السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. لأنها عبادة، العبادة إخلاص لله ومن الفرائض. نعم. أحسن عليك. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ثوابه فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، الهداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم. أحسن. باب قول الله تعالى. السادسة إيش؟ السابعة سؤالك ذكر ثواب من فعله. والثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم. فعقبهم نفاقا في قلوبهم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك.